الحمد لله نحمده الحمد لله كل ذات ذيه ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فنحن بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة صاد وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وقفنا عند حديث هذه السورة الكريمة عن إبليس وماذا كان من شأنه مع الله سبحانه وتعالى، وذلك حينما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود فأبى أن يسجد لآدم. وقد قلت لكم إن المنشأ والداعي إلى معصية آدم يختلف تماما عن المنشأ والداعي إلى معصية إبليس، فآدم ما عصى الله إلا نسيانا وضعفا، وأما إبليس فقد عصى الله سبحانه وتعالى علوا واستكبارا وحسنا. ولذلك اختلف الأمر مع آدم عما هو عليه مع إبليس. هنا كما قلت حينما أبى إبليس السجود فإن الله سبحانه وتعالى قد وجه إليه سؤاله، قال إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ في آخر محاورة التقينا فيها وقفنا عند هذه الآية الكريمة وقد طرحت عدة تساؤلات، كان أولها ماذا نتعلم من هذه الآية الكريمة، ثانيا طبيعة هذا السؤال الذي طرحه الله سبحانه وتعالى على إبليس، ثالثها لما قال بيدي، رابعها كيف نفهم بالعقيدة الصحيحة هذا التعبير بيدي، خامسها استكبرت أم كنت من العالين، قلت ما هو الفرق بين الاستكبار وبين التعالي. تساؤلات كثيرة حول هذه الآية الكريمة ينبغي على المسلم أن يعلمها وأن يتعلمها. أولا، هذه الآية الكريمة تعلمنا أنك إذا ما رأيت إنسانا قد خالف شرعا أو عقيدة صحيحة قبل أن تحكم عليه لا بد أولا أن تستظهر أله شبهة أم لا، أله شبهة أم لا، أليس كذلك؟ أله عذر أم لا؟ يأتي إنسان فطرح مثلا في رمضان يفطر ويمشي مثلا في الطريق مفطرا، تقول الله يخيبك شوف الفاطر، كل الناس يقول الله يخيبك، لا بد ان تفتش اولا له عرض او ليس له عرض، دي واحده. اثنين، ياتي انسان يخالف امرا معلوما قد تكون هذه المخالفه لشبهه عنده، قبل ان تحكم عليه لا بد ان تعرف عنده شبهه ام لا، حتى اذا ما كانت لديه شبهه تستطيع ان تزيل هذه الشبهة. ومن أجل هذا ترى أن الله يعلم، تعبير واضح، يعلم لماذا لم يسجد إبليس، وكان باستطاعته لمجرد أن أبى السجود أن يحكم عليه. أليس كذلك؟ ومع أنه يعلم إلا أنه يسأل لماذا؟ حتى يبين لنا أنك ينبغي أن تسأل إذا كان له عرض أو إذا كانت له شبهة. أصلتك إذا الآن تعلمك أنك قبل أن تحرم لابد أن يبين لنا أنك ينبغي أن تسأل إذا كان له عرض أو إذا كانت له شبهة. أصلتك إذا الآن تعلمك أنك قبل أن تحرم لابد أن تسأل ليه؟ زي ما قلت قد يكون الإنسان شبهة قد يكون الإنسان عرض أليس كذلك؟ ولذلك إخوان العاطل يرى أمورا مخالفة فيصدرون أحكاما قبل أن يسألوا أصحابها هذا خطأ شرعي وديني فادح. قد تفشل ويكون هذا الإنسان فعلا محتاج يتعلم فاهم غلط فليس كذلك؟ يكون عنده ما يمنعه يكون كذا فلا بد وان تصطرم الامر اولا قبل ما تحكم. وللاسف هذه عاده سيئه موجوده عندنا وفي بلدنا هذا من العرفان ثم مثلا وعظوم الله يقول لك بتكلم عنا الان صار في محاضره من المحاضرات واحنا بنعاني من هذا الجهل وهذا التصوح واللي بنسميه نوع من انواع الجهل. خلاص يعني لما جيت جلست بالصلاة جلست على الهيئة المخالفة لما قلت ثم خرج احد في الاخوة وشوف انا معناها ازاي هذا موجود من الشيخ اللي بيعلمكم مش عارف هو ايه هذا ان شاء الله العظيم فهمتني فراح بعض الاخوة بعد كان في اخ خالي كذا كذا كذا بالحرف كده مش تعليق منك على هذا سبحان الله سلي اولا سبحان الله العظيم سلي اولا هذه مسألة ينبغي فبعض المقربين قلت احنا عايزين نعرف قلت والله انا عندي رجل يمين انا مبتلى فيها ما بعرفش اعرف بتاع هذا فبيت السنة فكان بيقول لهم شفاك الله عافاه ده عشان عمل ايه؟ لا عشان عمل ايه؟ الثاني عمل ايه؟ حق مثلا ولا بيسأل ولا حاجة يلا خلاص لا بيسأل ولا حاجة بس ما في مشاكل عنده فده خطأ فادح. فشوف الله الذي يعلم ومع هذا عمل ايه؟ بيسأل مع انه قادر يحكم بعلمك عشان يعلمك ويعلمني شو المقولة دي عشان يعلمك ويعلمني انك قبل ان تحكم لابد من ايه وان تسأل ايه العرض والله كويس ملوش عرض عنده شبهة مش نزل لها الشبهة وهكذا نفهم الامر ايه قبل ما نحكم قبل ما نتكلم هذا اول شيء اول منهج اخلاقي تتعلمه من هذه الآية الكريمة. الأمر الثاني طبيعة هذا السؤال طبعا حاشا وكلا أن يكون الله سائلا ليستعلم وأنا كنت أقول هذا من قبل قلت لكم إن بيبقى فيه سؤال للاستعلام يعني ما أنتش عارف وعايز إيه وعايز تعرف حاشا وكلا أن يكون الله هكذا حاشا وكلا ولكن قلت لكم فيما مضى ان اي سؤال يبقى او السؤال بمعنى اصح له اغراض متعدده قل من هذه الاغراض سؤال التقريري التوبيخي يبقى خليه يخر على نفسه وده نوع من انواع التوبيخ له لما تكون على نفسك غلطان ده اشد توبيخ له خلاص لنفسك كده فزي ما قلت هذا جالس وضع ابني امامي وضع طوبا فتتوضا ومخلص مين اللي كسر ده طب وقال لي يقول لي ايه؟ وقال لي يقول لي ايه؟ ما انت شايفني مش كده؟ لكن هو يفهم من هذا السؤال انني اريد منه ان يصر على نفسه يقول انا، وهذا نوع من انواع التوبيخ للنفس مش كده ولا ايه؟ يبقى ده نسميه سؤالا تقريري توبيخ، يعني خليه يصر على نفسه وانا كمان ايه؟ بوضحه. إزمال التوبيخ بقى يعني أو تزداد صورة التوبيخ لما حط بين أمرين كلاهما فيه إبناء للنفس، ولذلك لما واحد ماسك ابنه كده فقال له أنت وقعت الكوباية دي عشان أنت أمين الأدب ما بتسمعش الكلام عشان ما وصلته ليه، فهيختار لنفسه إيه؟ حالة من الاثنين، يا هو فعلا ان انا مسمعش كلام احسن. فانا ما نفس الاسلوب اللي انت شايفه ده يعني. ما منعك الا تسجد لما خلقت فان تسجد لما خلقت بيدي. شوف الكلمة. استكبرت ام كنت من واستكبرت ام كنت من الايه؟ من العالين. اختار نفسه بقى. لما هو سيقر على نفسه اما بالكبر واما بالتعالي، وهيقر على نفسه بالمخالفة وده نوع من انواع التوبيخ، التوبيخ والالام النفسي له. خلاص؟ يبقى هذا هو الغرض من الايه؟ من السؤال. يبقى السؤال اللي قدامك ده اسمه سؤال ايه؟ اسمه سؤال ايه؟ تقريري توبيخ. خلاص؟ تقريري توبيخ. ثالثا، ما منعك ان تسجد لما خلقتك بيدي؟ شوف الكلمة، هذه الكلمة بداية تقطع الكذب الذي وقع فيه حقيقة الإبليس. دائما يقولوا ان كثير من الصلعات، شوف تعبيري، كثير من الصلعات تحترم لأجل صانعها. ولذلك لما تبقى عايز الصلعة تحترم حتى لو في بعض الناس مش مالي عينه دي تسجدها إلى من صنعها. ولما يجيب لك حاجة يقول لك ركب دي في عربيتك وخلي بالك دي هتعيش قوي، تقول له يا راجل ده شكلها مش هتعمر ساعة، يقوم يقول لك دي يا باني. الكلمة بقى دي ايه؟ دي بقى والله اعطلها بقى. خلاص؟ انت احترمت الصلعة دي ليه؟ ليه؟ لما نسبت لها صانع حتى مع ان انت لسه من اول مرة كده مش مقتنع بيها، شوف تعبيري مش مقتنع بيها. وانا لسه حاطها قريبا تذكرت الآية دي فضحكت، وضحكت وعشان كده اخترت الميكانيك ومش عارف ليه كان معايا قريب وذهبنا الى الميكانيكي وبعدين شرب قطعه الصوره حضرتك قطعه صحيح لما تبص هذا قد كده وهذا قد كده ما فيش نسبه تناسب بينهم، فاللي قد كده فاضي الصوره دي مش هتبص. فانا راجل مسكين دي فيه في الجهاز اعمل لان انا استعصى بالخلاف دي يا مال انا هو يا مالي انا اصلا انا احطها كده خلاص خلاص خلص خلص. فاحترم الصنعه لما نسبت الى صانعه. هذا ما اراد الله ان يقوله لابليس. كان ينبغي ان تسجد وان تحترم ادم لان ادم خلقت بيدي. كلمه بقى يبقى هو صنع اثنين بقى، هو صنعه الله، هو صنعه الله، وصنعه الله ما تنتقصهاش. فوالله اياك ان تنتقصها. يكفي شو الصبر اللي خلقه الله سبحانه وتعالى لما خلقه ايه؟ يا سلام دي يدي صناعه مباشره من الله سبحانه وتعالى. تحترم ولا ما تحترمش؟ تحترم ولا ما تحترمش؟ ما كانش في داعي لتزلك تقول انا ومش انا وانا ها وانت شايف ادنى واقل وما الى هذا. هي مش مش ادنى واقل، لا هو مين اللي صنعها بس خلاص يبقى تحترم، يبقى تحترم. وصل لك؟ وعشان كده جه التأكيد بقوله لما خلقت ايه؟ بيداي، بيداي عشان ما يعرفه لم يكن محقا حينما تعالى على ادم وادم لم يتعالى عليه لانه صنعة من في مثل هذه التعبيرات واللي بيسموها الايات المتشابهه. هذا ما احنا قلنا عليه زمان المتشابه معنى. معنى عليه يعني اللفظ ما واضح. يعني في حد مش عارف معنيه يعني يد؟ في حد مش عارف؟ اللفظ واضح. لكن المعنى في هذا السياق غير واضح. حد يقدر يقول ايه المعنى هنا؟ شاطر يقول. حد يقدر يقول ايه المعنى هنا؟ محدش يقدر. وعشان كده لازم يسموني المتشابه ايه؟ من المتشابه المعنى. ان اللفظ وان كان واضحا فقد هو قلوى لتصغر على عين. لو كنت عيل صغير كنت قدامه عين عرفت ولا مش عارف ايه؟ لكن انا قلت ايه العين في الايه دي؟ ايه العين في الايه دي؟ حد يقدر يقول؟ حد يقدر يحدد لها معنى؟ فقل لا. حد يقدر يحدد لها معنى؟ ذلك الايات المتشابهه معنى هذه خلاص؟ نفهم بينها او فيها بين ثلاث فريق حملها على ظاهرها فشبه الله بخلقه وهؤلاء هم المشبهة. خلاص قال لك يبان يعني اثنين زيد وعمل لك زيد فشبه الله بخلقه والعلم وزيد صوت احمر ينزل يقول انا تقول بقد اخذ الطعام بصعب فينا سبحانه وتعالى اثبت لنفسه يدا واحده يد الله فوق ايديه واثبت لنفسه يدين كما في يمين لما خلقت بيدي واثبت لنفسه اياد فولم يروا انا خلقنا له مما عملت ايديه. طب لو خدتها زي دي الايادي ولا اثنين ولا ايادي قولها بقى قولها بقى يوم يبقى كان الحمار يحمل عصا يكفر. فالمشبهه بقى شبه الله بخلقه ونفسه قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. خلاص ويجي فريق ثاني بيسمى ذي المؤوله أو بالمعطل. معطل يعني يقول لك ملوش ايد. ولو معطل يبقى غير أول. طب مردوم ايد اهو. يقول لك لا. فاليد يراد بها القوة والقدرة. خلاص؟ القوة والقدرة. يبقى لما خلقت بيدي يعني بايه؟ بقوتي وقدراتي. خلاص؟ تقول والله انت ممن وصف الله. انت ممن وصف الله. ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. شو الكلام ده؟ وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلا من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ما دام أويت أو عطلت يبقى أنت اللي في قلبك زي كما قال الله. يأتي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وفي العقيدة التي ندعو الله أن نحيا عليها وأن نموت عليها. يقول لك الآيات المتشابهة دي خدها من خلال قواعد ثلاث. القاعدة الأولى الإثبات والثانية النفي والثالثة التفويض. الإثبات تثبت لله ما أثبته لنفسه. يد بيد اثنين واثنين أيادي بأياد تثبت لله ما أثبته لنفس. هذه الإثبات. اثنين النفي وأنفي عن الله أن تكون الصفة فيك كما هي فينا. يبقى الله ما يكون زيدي بينك. خلاص؟ الله ما يكون زيدي بينك. طب ولي تبقى ازاي؟ قال في القاعدة رقم ثلاثة وهي التفويض يفوض علم ذلك والمعطلة خلاص ونفيت يعني ما شبهتش الله خالصة حتى لا أكون من المشبهة وفوضت العلم لله حتى لا أكون من المطولة فنحيا بهذه العقيدة نثبت لله ما أثبته لنفسه مخالف بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه ليس كمثله شيء وفوض علم هذه الأشياء لمين؟ لله رب العالمين ولذلك كما تقرأ لما خلقت بيداي يبقى يداي فعلا كما قال الله خلاص أنا أثبت ما أثبته الله لنفسه وبالطبع ليست كأيدينا وأفوض علمها لمين؟ لله رب العالمين خلاص تكون القاعدة العقائدية دي تمشي هي مع كل صفة أملك بهذه الشكلة إن شاء الله تعالى يبقى دي بقى خلقت إيه؟ بيداي زي كنا نقول وضع بين خيالين أكبرت أم كنت من الأعمين فأي فرق بين الكبر والتعالي أي فرق بين الكبر والتعالي كان أهل العلم في هذا أو هذه الحقيقة رأيان وأن يقول إن هذه القضية فيها أمر خلاص ففيها آمر معمور مش كده وفيها ما أمر به وفيها من أمر صح طب اللي أمر ده قدامه حاجتين قدامه الآمر وقدامه إيه الأمر خلاص أنا هتخيل مجدي هوجه إلى الأمر بدل الذي أمر خلاص أنا هقوله بأمر ما أقول له إيه أقول له شيل الكوباية خلاص فده قدامنا في حاجتين الأمر اللي هو والشيء اللي أنا عملته بيه مش كده والشيء اللي أنا عملته بيه لو انا مش عاجبه انا اللي اعمرته انا اللي مش عاجبه فهو بهذا مستكبر ولو انا عاجبه لكن مش عاجبه امري ان انا ازاي اقول له شيل الكوبايه انا عاجبه صحيح بس لو هو مش عاجبه زي ما تمسك واحد زي ما مثلا انا في الجيش عرفت المصريين خش طيارة سبت قالوا ما كان كانوا بيتحرقوا علينا كانوا بيخرجوا الجيش طلعونا حاجة اسمها طلبة واخد بالك انت ف خلاص بحكم الوضع اللي انا فيه السويس او الماتسويس زي الوضع مع اسرائيل ده حيقنا بحياتي فاني تعالى عشان تشيل الزبالة ف شيل قال لي حط العقيد شيل مهرجانات العقيد الحار فدي بقى بيتمم فانا عندي امر وعندي امر فدي بيتمم فاهم يا ابني هو انا شفت كل حاجه الا عبد السلام خلاص فالنيابه تمام فانا مش جاي ترشي وانا دلوقتي ما بقاش عاجبني ايه بس عاجبني ايه مش الامر لان ما خلاص هو من البلاد انا فاتت لكن بقى اللي مش حاجه انا بقى دلوقتي ايه بقى الايه الامر يعني اذا انت ممكن يعجبك الرغم لكن ما عجبنيش ايه يعني انا والدي يعجبني ولا ما عجبنيش بغض العين اهله يعجبني انا هو كده فعجبني لكن هو اللي راح يجيب لي سجاير هجيب له يبقى حلو مش هجيب له ايه لان مش عاجبني الامر انا مش عاجبني دلوقتي ايه بقى الامر مش مثلا يبقى في امر وفي امر يبقى في امر وفي امر ولذلك لما كان يقول لهم شيل عبد الرب مش شيل خلاص من الارض مش هناخد الارض خلاص والله انت شايل قال والله ما انا شايل خلاص نفس العسكري بتوع حق امك ما انا شايل تمام يلا جاوب يلا واحسبه ماشي ما كده بقى ولا انت بقى اللي بقى نفس العسكري بتوع حق ابني مش هناخد طب ما نفذش خلاص شايلت الارض شايلتني اذا في امر وفي ثامت وفي مأمور، وفي ثامت وفي مأمور. شوف بقى المأمور ده ما نفذش الأمر ليه؟ ما نفذش الأمر ليه؟ يا مش عاجبه الآمر، يا مش عاجبه إيه؟ يا مش عاجبه الأمر. فإبليس عنده حاجتين، عنده آمر هو الله، وعنده أمر اللي هو إيه؟ السجود لآدم. تفتكر اللي ما كانش عاجبه؟ تفتكر اللي ما كانش عاجبه؟ فلو مش عاجبه الامر سر، لو مش عاجبه الامر يبقى اسمه مستجمل، ولو مش عاجبه الامر يبقى اسمه متعالي. وصلت لك؟ وعشان كده ربنا مختار لك حاجه من الاثنين، استكبرت ام كنت من العالمين. ف مش عاجبك الموقف ولا مش عاجبك الامر؟ خبرك مش عاجبك الامر ولا مش عاجبك الامر؟ نرى في رأي ثاني بيقول ان الاستكبار انك تمتنع عن الارض، تمتنع عن الارض تمتنع الارض، وان كنت ترى انك يعني قد تكون اهل لتمكين هذا الطاقه ولست افضل مما امرت به، ومع ذلك مش هتنفذ، فده اسمك مستجمل. فإن رأيت أن ما أمرت به هو أدنى منك يبقى اسمك إيه؟ متعالي. يبقى اسمك إيه؟ متعالي. لما أنا لماني وقل للفراش بتاعي شيل كباري فما يرضاش، ولما عارف إن هو الفراش إنه له نفس، فلما ما يرضاش يبقى اسمه استكبر عليا. لكن لما اجي اقول للوزير هات لي الكوبايه دي فبص لي كده يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ فاعلى علي. ليه؟ راى نفسه فافضل ايه؟ افضل مني. قالوا كذلك الرب، انت مش عايز تظلم يا ادم، اهو كده وخلاص استكبارا، ولا مش عايز تظلم فاعلياً يعني شايف نفسك أحسن منه، أحسن منه براي ثاني، براي ثاني. قالوا هو ده، هو ما فعلك الحاصل، هو ما فعلك الحاصل. وكان هذا قريب من الأولاني، لأنه في النهاية ما عجبوش آدم، ورأى نفسه أعلى من إيه؟ أعلى من آدم، وذلك في نفسه قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فشاء رأى في نفسه العلو ورأى في آدم إيه؟ الدنو، الدنو. إذا نرى على أسك برصة أم كنت من الإيه؟ من العالين. خدتها على الرأي الأولاني يعني مش عاجبك الآمر ولا مش عاجبك الأمر، وخدتها على الرأي الثاني يعني أنت كده معارض وخلاص، ولا أنت شايف نفسك أحسن منه؟ خلاص؟ مشكلة الحالتين هفتكري دي ماشية ودي ودي ماشية. إنه مش عاجبه الأمر ليه؟ لأنه أفضل راح إن هو أفضل من مين؟ ممن أمر بالسجود إيه؟ بالسجود له. فربما يقول له استكبرت أم كنت من العالين؟ ربك قال أنا. فربما يقول له استكبرت أم كنت من العالين؟ ربك قال أنا. أول من قال أنا، أول من قال أنا في خلق الله كان مين؟ كان إبليس. آدم. شو الكلمة؟ شو الكلمة؟ أنا. ولذلك أنا لما أقول لك إن أنا دي، أنا دي ثلاث أرباع كلمة أماني. شوف كلمة تشعر بالله بالأنانية، بالأنانية. ولذلك النبي كان يكرهها إنك تقول أنا دي. خلاص؟ وخاصة في أوقات معينة منها الاستئذان، ضرب رجل يستأذن عليه وهو صحيح، فطرق الباب فقيل من؟ فقال أنا. أذكر عند أبي داود هذه الرواية، فقال أنا، فقال النبي أنا أنا كأنه كرهها. وين بتحصل؟ ربك ليه؟ طب أنا بقول مين عشان أستعجل؟ مش كده؟ لما قلت لي انت بقى ها انا فهمت انا ايه بقى سعادتك بقى يعني فهمت انا ايه وانت لما تقولها دي مظلة الكبر كأنك انت عايز تقول انا الغني عن التعليم مش كده ولا ايه؟ انا يبقى انا بقول انا على صوت على طول ينفع؟ ينفع؟ لا ينفع. ولذلك النبي قال من هو عنده قال اخرج الى هذا فعلمه كيف يستعمل. شوف فعلمه كيف يستعمل. فليقل فلان راح يتسال على طول مخبط وقال فلان ما استناش حتى لما خرج اللي هو علمه. شوف كان عندهم غنى استناش من المخاطب اللي هو علمه لا قال يقول فلان. من ذلك في الاسراء والمعراج تجد لما صعد في رحله المعراج سيدنا جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصل السماء يقول استفتح. اقرا الحديث البخاري فقيل من ما جبريل لا فده بيقول ايه؟ انا في تقليل العاق النبي يقول انا خلاص ما رجع معلش الشغالين بلاد شوف سبحان الله من قال جبريل ومعه محمد. شوف اللي يشوف النبي عليه الصلاه والسلام شوف الادب اشاره اشاره فدي من انا دي اول من وفق ليها ها جبريل يقول انا طلب من شيء كذا لا لا لا لا فكلمة خطيرة جدا وخاصة بتبقى مواقف معينة كده مزعجة مزعجة في لأنها كبر وضرب قائلها. فأول من قال شوف مين اللي عيني بيت أنا أنا أنا هذه أول كارثة كده. الكارثة الثانية أنه زكى نفسه وربنا سبحانه وتعالى قال فلا تزكوا انفسكم هو اعلم لمن اتقى. احنا قلنا ان الانفاق من اخص انواع تزكيه النفس ان تزكي نفسك في مقابل امر من الله ورسوله. اسوء انواع التزكيه ان يبقى في امر من الله ورسوله وتروح انت عامل ايه بقى؟ ها؟ تزكي نفسك. خلاص؟ ربنا بيقول كذا زي ما تقولها اتحاسبي. هذا امر الله ورسوله. ثم تقول لك ايه؟ الحمد لله انا كل ما وانت عمران ما انا بقول لك امر الله ورسوله اعلى تصدق ذاك بنفسك. ينزل احيانا جربانا ينزل كل من ذا كل من ذا اعلى انواع الضرر والكذب انك تزكي نفسك في مقابل ايه؟ في مقابل ايه؟ بتزكي نفس امر الله وامر رسوله وعالم امر الله وامر الرسول. فمن اسوء انواع تزكية النفس. لذلك فلا تزكوا انفسكم سبحان الله. لا ينفع. خاصة كما قلت في مقابلة امر الله. طبعا وان كان كما قلت لاخوانكم زمان ان تزكية النفس مش مرفوضة على الاطلاق. انما يتجوز في مواطن معينه في مواطن معينه منها في مواطن الجهاد في مواطن الجهاد فطبعين نقاتل بالحارب واخد بالك. فتخيل بقى لما يطلع واحد من المشركين مثلا يقول من يقاتلني ثم انت تقول القران يقول فاتبعك انفسك تطلع تقول له العبد الفقير المسكين مش عارف فكانك بتقول له تقول لي يا راجل انت خاين. فطبعا لازم هتطلع تقول له الغضنفر للاسد المشاوح على خبال انت تحس ان انت واثق مش تطلع تتمثل له ما ينفع. فمواطن اللي يقول فيها تزكيه النفس جهاد في سبيل الله زكي نفسك. كذلك اذا كان هناك جري بقايد او دفع شر لا تتوصل اليه الا بتزكية النفس الا بتزكية النفس. وهذا ما فعله سيدنا يوسف لما قال اجعلني على خزائن الارض اني شوف الكلمة حضور علي هو بيعمل دلوقتي بيعمل ايه؟ بيزكي نفسه. دي تزكية مشروع عليه لأنه أراد أن يصل إلى هذا المكان حتى يحقق الخير للناس يطلع له الشر يقعد واحد غيره روح حافظ الخزينة وجمع الناس ولا يسوي بينهم مش كده ولا ايه؟ فأراد أن يحقق الخيار ولا يدفع شرا. جت نفس ولد من المأناية أحيانا بتلاقي واحد بيسيب في الصلاة أو في الوضوء أو ما إلى هذا، بدأت تتكلمه تقول له والله أنت تعلمنا غلط مش صح وأنت كان وضوءك مش نافع وصلاتك مش نافعة، فيقول لك لا أنا عارف إن ده صح والشيخ فلان قال لي أنا مش عارف وأنا كويس كده. طبعا هتضطر تقول له لا، هتضطر اقول له لا ده انا صيام بقى علشان يضطر يقبل كلامي. فلما قلت انا صيام ما عرفت تزكيه النفس لا بتزكيه النفس، وانما فعلت هذا لاحمله على ان يقبل قولي فيلزم نفسه خيرا ويبعد نفسه عن التقصير الذي هو يقع فيه. وهكذا في مواقف اذا يجوز فيها تزكيه النفس، لكن اسوء المواقف التي تزكي فيها نفسك أن تزكي نفسك أن تعارض بتزكية النفس أمرا جاءك من الله ومن الناس ومن الرسول. زي ما بينت الصورة كده الناس حجني بأمر الله وأمر رسولي، تقول لك أهم حاجة أنت أنمو أهم حاجة أمني وأنا قلبي كله أمان وصعد ما إيه تمدح في نفسه وأنا لو قعدت وسط 100 رجل ولو قعدت وسط 100 عيل وكلام الشيطان اللي أنت تسمعه ده. فده أسوأ مواقف تزكية النفس. خلاص من الذي فعله ابليس ان الان بيزكي نفسه ليعارض بهذه التزكيه امر الله اسوء تزكيه النفس والعياذ بالله. خلاص فبيقول بقى انا خير منه. المهم يا اخي انا قلت لك زمان كنت بقول كده حاجه قلت دايما كده ان عادي بعنفه ويتكبر ما تتكبرش على زي ما يكون غلط العقل كده اللي عملك العمل خلاص. فتيجي ما ينفعش لابنك تتعالى عليه بابنك وزير وزير وانت فراش ينفع يعظم منك ويقول لك خبرك ما تقوليش ايه الصح وايه الغلط ما تعلمنيش ما تفهمنيش تفراش ولا الوزير. الوزير الطبيعي يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ يقول لك البعيد يعني هيقول له ايه؟ والله يا ابن الكلب ده انا كنت وديك المصروف ولا انا كنت مش عارف ايه ولا يعني بالخلاصه ما تتأنزحش عليها زي ما هي امامتك فين امامتك خلاص. فدي فكرتني بايه؟ واحد مليونير راح مد الواحد 10,000 جنيه فقال له خد اتفنطس كده. فلما قاعدين قال له تعال قال له ايه؟ قال له روح جيب لنا ناكل. قال له الله يقول لك ده انا عندي 10,000 جنيه. شوف بالله عليك يسال يرد عليه يقول له ايه؟ ما يرد عليه. شوف بيتعنطر عليه ايه؟ ابليس بيتعنطر. شوف شوف بيتكبر بايه؟ مرتب حاجه هو عملها لنفسه. لما يقول له انت بتقول نسجد مش هسجد. ليه؟ قال احنا عاليين قوي. خلقتني من نار انت عارف ان انا اللي خلقتك تتعالى عليا بخلقتي وفي اكل انا بجيب كلمه فتعالى عليا بخلقتي طب تعالى بحاجه تكون انت عاملها لنفسك مش كده ولا ايه؟ طب ما انت عارف ان انا اللي خلقتك فتعالى بما يعني خلقتك من شوف اسلوب الغرابه دي زي ما قلت لك بالظبط زي ما انت بقى حاطط ايام وبعدين يوصل عندي 10,000 طب انا فشوف مدى الظلم يتعالى على الله بما بخلقة الله لا اله الا الله. فقال الله قال انا خلقتني من نار وخلقته من ايه؟ من طين. طبعا راى ان خلقته اعلى وارقى من خلقة مين؟ مع انه هو حق لما اهل العلم يعني يحققه وعلماء اصول بقى قالوا ابو دابا اللي احنا بنسميه القياس الفاسد. القياس الياس الفاسد. القياس معناه ان انت تروح من قبيل البشر وحطيت رمضان قضية في احنا ونتمنى التشمل مع بعض في العلة فتخلق حكم دي على حكم دي زي الخمر شرب لانه نزل من العقل فتروح جايب الحشيش وما تقولش نص وتقول هو حرام قياس العرق الخمر ليه؟ اشتركوا الاثنين في العلم ان الخمر بقى حرام لانها تنزل العقل الحشيش بقى حرام لانه راح ينزل من العقل خلاص؟ ماشي؟ ده القياس تعرف ده في انواع من الاقيسه خلاص؟ في انواع من الاقيسه في اللي بيسموها الاقيسه الصحيحه وفي اللي بيسموها الاقيسه الفاسده من الاقيسه الفاسده انك تقيس في وجود النص لان شرط القياس ان ما يبقاش عندك نص لكن لما يبقى عندك نص وتروح تستخدم حضرتك عقلك خلي بالك يبقى في المحظور عقلك معافي لان انت عندك ايه؟ عندك نص عندك نص ما دام عندك نص يبقى في التزام بالايه؟ التزام بالنص التزام بالنص وعلى كده كنت بقرا الواحد في مرض اسلامي كلامنا يوم الجماعه المتحذرين المتزمتين المتقلدين اللي هو احنا يعني واخد بالك انت عايزين يقول ان مفيش اجتهاد وان الاجتهاد مع النص وعايزين يكون العقول فربنا علينا نفوت الاحمر اللي فاضل لنا فاضل لك برباعه واخد بالك وشويه برسيم وتبقى احمر رسمي فكر لا نغلق باب الاجتهاد لكن في اجتهاد مقبول وفي اجتهاد مرفوض الاجتهاد المقبول تتعملها الاجتهاد المقبول ان تجتهد في فهم النص والاجتهاد المرفوض الاجتهاد المرفوض انك تستخدم العقل مع وجود الايه مع وجود النص فتثبت انك بتفهم عن اللي خلقك ينفع ينفع ولذلك يقولوا اذا ده كلام السلف إذا ثبت الأثر سقط النظر شو الكلمة إذا ثبت الأثر في نص ثابت سقط الإيه ما تجيش تقول لي أصل أنا شايف لا ما بتشوفش لا ما بتشوفش خلاص فدي ربنا سبحانه وتعالى خد بالك وقول لك أقمت من الصلاة أغسل وجوهكم وأيديكم من المواقف وأمسحوا رؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. ينفع تقول أنا شايف إن لازم أغسل بطني؟ ينفع. ثبت الأثر سقط الإيه؟ النظر. ولذلك لما قلنا لما يجي الشرع لما يجي تمسح على الخلق تمسح من فوق. لو هستخدم بقى النظر عقلي تقول إيه؟ لا أمسح من تحت. لانه هو بيتوسخ من تحت مش من فوق مش كده لكن خلاص ثبت الايه الوقت يبقى سقط الايه سقط الماضي لكن ده مش اغلاق العقل طب ما النصوص فهم القران وفهم الاحاديث كل الكفر على النكاح والحكم والحلم كل عايز ايه كل عايز ايه عايز عقل عايز عقل لكن مع الله انت يا حبيبي ولذلك فرقنا بالاجتهاد في النص والاجتهاد مع النص الاجتهاد في النص ان تعمل العقل لتفهمه والاجتهاد مع النص تعارض النص بعقلك فيطير معارضه النص بالعقل باب ايه باب ايه تبقى حمار ما نفهمش ما لما ربنا بقى والرسول قال تيجي تقول لك انا شايف زي كده ينفع ولذلك وضع في قضيه من القضايا وقع قريبة فبتكلم في مساله راح احد اخواتي تفضل قال بس فانا شايف قلت له انا مريض قلت انا شايف قال لي لا قلت له دلوقتي بقول ايه قال لي بتقول قال رسول الله قلت له انت بتقول ايه قال لي بقول انا شايف قلت له ما بتشوفش ولما قلت قال رسول الله تقول انا شايف ولا تقول ايه تقول ايه سمعنا واطعنا خلص طب شغال اللي فوق خلي خلي فوق لنفسك اخوك خلي اللي فوق لنفسك خلاص مش لازم شغل دماغك دلوقتي تفهم وتبين حكم وتثبت و هذا شغل العقل زي ما قاعد بتكلم دلوقتي اهو افهم الايات وافهم مرام الايات واقعد اقول يا سلام بسم الله كده احفظ عقلي وشغله بسم الله ما شاء الله. لكن اتفزج بعقله وعرض وقت لا. ولذلك كان قياس ابليس هنا قياسا ايه؟ فاسدا. ليه؟ لانه اعمى عقلا ليسقطه سمعا ليسقطه نصا. ينفع؟ بس خلاص انت. فقال سبحانه خير من مطر خلقتني من ايه؟ من نار وخلقته من ايه؟ من طين. وذلك اهل النظر قال والله انت لو حبيت تحققها صح ويطلع كمان ما بيفهمش. انك لو حبيت تقوي تقول ان الطين هو اضرب من الله. طب ايماننا مش لها طول بطن وطين في لغه كالمسك والعرش كده؟ لكن فيها ما مفيهاش. طيب ايهما اثبت وايهما اخف؟ الطين اثبت ما اخف. نعبد الى ان يشاء الله خلاص عشان يطلع في النهايه الطين. فاعبد لو انت عبدت كلها بالافضليه كمان يعني عشان اقول ان ده يعني ما بيفهمش. ولذلك اي معارض لنص ما بيفهمش. انا بقول من دي اهو اي واحد بيعارض نص وعارض بين اهل الله ما بيفهمش. ما بيفهمش ليه؟ لان المتحدث هو الله. المتحدث هو رسول الله خلاص يعني يهتم فوق واعلى. ده الظلم ده فقال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من ايه؟ من طين. خلاص؟ يبقى بيقال الاعتراف بتاعه. طب الاعتراف ده كل بقى بقى يوم البيئة بقى خلاص بحكم على طول كده فصفق النص تعاليا وكبرا ولم يعجبه امر الله فكانت النتيجه قال فاخرج منها فانك رجل. اول حاجه طلب رجولا من الجنه. كان اول حق. ولذلك قالوا كده بقى ان اهل المخالفه بالشرع ما يستحقون التكريم لا مكانا ولا مكانه. عشان تعرف بقى الامور المعكوسه اللي احنا عايشين فيها ان اهل المخالفه بالشرع ما يستحق التكريم لا مكانا ولا مكانه. مكانه يعني ما تدلوش مراس بمخالف الشرع وتروح يدين مراس لما لا العيون تدين مراس. ولذلك النقل مثال جماعة من الصحابة من سيدكم فقالوا فلان على بخل فيه عملنا سيدنا بالسلام خير فقال لا إنما سيدكم فلان فرح الشيء ده خاطر منه نقعد بخير او من دين سيادة يعني البخل ده يبقى في الشر كله. فالله البخيل يجتمع فيه الشر كله يبقى كذبه ومنع للحقوق. البخيل كده فتسأله معاك هيقول لك ايه؟ يبقى كذاب. خلاص؟ ولما تيجي تطلب من الحقوق هيديها خلاص على الشر كله. فيشوف ده وشوف ده. فاما رقم واحد اي انسان سيء دين وخلق لا يستحق التفضيل لا مكانا ولا مكانة ولذلك ما تسمع الكلمتين دول تحزن على الواقع اللي احنا فيه. يجيبوا كل نصاب عربين ما عندوش دين ضلال ما عندوش دين وتحطوه اعلى المناصب اعلى المناصب. لما احب يجيب لك وزير ثقافة ويجيب لك عربين فبقى ثقف الناس ايه؟ عربانة ان شاء الله. ولما احب يجيب لك وزير تعليم يجيب لك ملحد ومعلم عن الحلال. ويحب يجيب لك وزير خزانة يجيب لك حرام فاسخان يجيب الله وهكذا بقى خلاص كده كده ده لا ينفع لا مكانا ولا مكانة. أو الله لا مكانا ولا مكانة ولا مكانة. وإذا تشوفك أعضاء نادي الشعب كل يوم يطلع لك واحد حرامي واحد حشاش واحد مش عارف كنا بنضرب لا حول ولا قوة إلا بالله. وعظمة الله وغل والرد والإفادة من خبر اللي احنا فيها دي. تعالى ادور على اهل الحق والعلم اليوم فين؟ في السجون. السجون ما اشترك هذه الملك احنا عايشين في وبال ولا من علامات الساعة. المصدر صلى الله عليه وسلم لما الساعة قال ان يضيع في الامانة فانتظر الساعة. قال وكيف المعاتها؟ قال اذا وسل الامر الى غير اهله. ومن احنا فيه الان؟ ومن احنا فيه الان؟ فابليس فاسد فاسد عاجل متكبر كافر. يبقى لا مكانة له ولا مكان. فكان مكانه فين؟ في الجنة مستحقهاش. استعانوا الصيف اصلا الذلة تشبهها شمال صلى. فالبلد مستحقهاش. يبقى رقم واحد طول من المكان اخرج منها. وكانهم مكانة. وكانهم مكانة. والمكان مدير يعني جعل ربنا سبحانه وتعالى ان يخصه ما يقوله بالايه؟ بالسجود فيخليه يعني زي الايه؟ زي الملائكة. فكانهم مكانة. استحقها فقال بقى فإنك رجيم وإن عليك لعنتي الى يوم الدين. شوف الكلمة بقى. تعالى بقى تشوف اولا فضل منها فانك ايه؟ ايه معنى رجيم؟ ايه معنى رجيم؟ خلاص؟ وبعدين ربنا يقول وان عليك لعنتي الى يوم الدين. تفهم الناس تفهم الناس ما يعني لو انت عايز تعرفه وتكمله يبقى ان شاء الله تعالى اديني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم. وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك